بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل أحكام شركة الوجوه، لذا قال الثالث، أي من أنواع الشركة، شركة الوجوه، أي المشاركة بالوجوه، أي بالجاه والمنزلة والمكانة. فلا رأس مال في شركة الوجوه، وإنما بتقدير الناس لهم لمنزلتهم ووجاهتهم. فعرف المصنف رحمه الله هذه الشركة، فقال أن يشتري، أي أن يتشارك، سواء في بيع أو في شراء أو في إجارة ونحو ذلك. وحتى تكون هذه الشركة شركة وجوه، لابد فيها من شرطين. الشرط الأول أشار إليه بقوله أن يشتري في ذمتيهما، أي ليس عندهما مال، وإنما الشراء أو الاستئجار في الذمة، كما سيأتي مثاله بإذن الله. والقيد الثاني قال بجاههما، أي أن مبنى الشراكة هنا على الجاه. مثال ذلك: لو أتى إمام المسجد ومؤذن المسجد إلى صاحب مزرعة وقال له: نحن شركاء، نحن نريد أن نشترك في شراء تمر مزرعتك، ونعطيك المال بعد 6 أشهر. ولكون الشريكين الإمام والمؤذن ثقة عند البائع، رضي بشراكتهما وشرائهما في الذمة، فلا يدفعون له المال الآن، وإنما رأس مالها تقدير واحترام الناس لهما. هذه هي شركة الوجوه. ثم بين رحمه الله أنه لما اشتريا الربح يكون لمن وكيف، فقال: فما ربح، أي الشريكان، فبينهما، أي على ما شرطه. إن أراد أن تكون الشركة بينهما بالنصف فلهما ذلك، أو هذا الربع وذاك ثلاثة أرباع فلهما ذلك، وهكذا، أو هذا 10% وذاك له 90% من الربح. ولما ذكر رحمه الله عن قيام الشركة وكيف يكون الربح، ذكر بعد ذلك ما صفة كل شريك في الشركة، أي بأي حق يتصرف في الشركة. فقال رحمه الله: وكل واحد منهما، أي من الشريكين، وكيل صاحبه، أي يتصرف عن الآخر على أنه وكيل له، وعن نفسه أصيل. ووصف آخر أيضا لكل شريك منهما قال: كفيل عنه بالثمن، أي كل واحد منهما يكفل الآخر لو لم يدفع للبائع ما اشترياه بذمتيهما، ما اشتراه في ذمتهما بجاههما. مثال ذلك: لو أتى اثنان من طلاب العلم وهما موثوقان في البلد، فدخل على بيت فقال لصاحبه: نحن نشتريه منك في الذمة ب100,000 ريال، ندفعها لك بعد سنة. فبعد سنة إذا أراد صاحب البيت أن يطالبهما بدفع الثمن، يكفي أن يطالب واحدا منهما، لأن مبنى شركة الوجوه في التصرف فيما بينهما على الوكالة والكفالة، فهو كفيل غارم، كل واحد هنا يدفع ما يستحقه الآخر. فلو سافر الآخر أو تغيب الشريك الأول يدفع ما يخص الآخر. وهذه الشركة يعني شركة الوجوه فيها توسعة على الناس بطلب الرزق ونحو ذلك، وفيه حث على الناس على حسن المعاملة. فإذا عرف الناس عنك وعن غيرك الأمانة أحبوك، وقد يكون باب رزق لك وأنت لا مال لك، بخلاف شركة العنان لا بد من رأس مال من الطرفين، وبخلاف شركة المضاربة لا بد من رأس المال من أحد الطرفين. أما شركة الوجوه فلا رأس مال من الطرفين. والله سبحانه وتعالى يقول: وحل الله البيع وحرم الربا، وهذا مما أباحه الله للناس. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم وحمد الله صحبه أجمعين. يقول: هل يدخل مثال إمام المسجد والمؤذن في تأكل الرجل بدينه، وهل ينقص من أجر إمام المسجد يستغل جاهه في الأمور الدنيوية؟ هو في فرق بين نوعين. الفرق الأول أن الإنسان يظهر الدين ليتكسب بالدنيا، هذا ما يجوز، نوع من نوع الشرك. المسلم يقول: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، بعمله مثل عمله الصالح الدنيا. والنوع الثاني إنسان متدين لله يريد الأجر ورضا الله عز وجل، ويريد أن يبيع ويشتري، فهذا ما فيه بأس، فقد يثق الناس فيه وقد لا يثقون فيه الناس، حتى لو كان من أصلح الناس. بعض الناس ما يثق إلا في من يعرفهم تماما. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون اشترى من يهودي شعيرا، فما وثق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق، حتى أن المسلم أعطاه درعة، قال: لو ما سددت بيع الدرع وتأخذ ثمنه. فليس كل وجيه تنفع وجهته عند بعض الناس، وأحيانا قد يكون شخص غير وجيه، والله عز وجل يفتح له أبواب عظيمة لأمرنا الله هذا. المقصود أن الإنسان يتمسك بالدين لا للدنيا، ومن تمسك بالدين لا شك الناس يحبونه. الله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وبعض الناس إذا أتته الدنيا يغير دينه، فتجده يغير من مظهره الخارجي، يحلق لحيته أو يسبل أو شيء، ما الدنيا ما لا تزاحم الدين، الدين هو الغالب. تبيع تشتري، أتى الصلاة تذهب تصلي، بيحتك تبقيها، ثوبك كما هو ما تسبل، ما يضر، ما يمنع، يعني الدين لا يمنع الدنيا. وبعض الناس يظن ما تأتيك الدنيا إذا غيرت شكلك، هذا من ضعف العقل. في المدينة كان من كبار التجار هم الصحابة، كعثمان رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف، ومع ذلك هذا خليفة راشد عثمان رضي الله عنه. المذموم والمتوعد عليه الذي يغير دينه بسبب الدنيا، كما قال مثلا: يبيع دينه بعرض الدنيا قليل يصبح الرجل مؤمن ويمشي كافر إلى آخره. نعم. طيب، علي السوداني أعطنا مثال لشركة الوجوه. في الوكالة ولا في شركة الوجوه؟ مثلا اثنان، واحد كان عنده الحي، والآخر مازون الذي عقد العنكحة، ذهبا إلى اشتريا في ذمتهما، أحدهم اشترى مثلا ثلاجات، وآخر اشترى مثلا سيارات، هذه الشركة بين في ذمتيهما. طيب، بسألك يا شيخ عبد الإله، لو أنت ذهبت لوحدك لصاحب أرض وقلت له: أنا أبغى أشتري هذه الأرض في الذمة، أدفع لك بعد شهر. أي شركة هذه؟ ما في شركة. ما في شركة بالحالك هذه صح؟ أيوة صحيح. طيب لو جو طلاب الدرس كلهم وراح يبغون يشترون عمارة جنب الحرم يا عبد العليم، ماشي؟ ما بعد سألتك. راح يبغون يشترون من صاحب الفندق جنب الحرم، يبغون يشترونه حتى يستفيدون منه. في الاستعانة على طاعة الله. وطلاب الدرس فيهم أغنياء وفيهم غير ذلك، هل تسمى شركة وجوه؟ تسمى شركة وجوه. طيب بسألك سؤال يا عز الدين صهيب، لو واحد معي، لو أنت و نبوي كل واحد منكم عنده 1,000,000 ريال، تمام؟ فذهبت أنت ونبوي لصاحب المكتب وقلت له أعطنا صحيح البخاري 20 نسخة ونبغى نعطيك الثمن بعد 6 أشهر، هل يسمى شركة وجوه؟ لا تسمى شركة. لا العب قد تنتوي مثلا، قلت له يلا وش رايك نروح نشتري من احنا تجار، بنروح انا وياك نشتري من المكتبه 20 نسخه من صحيح البخاري ونوزعها على الطلاب هدايا، فاشتريته بجاهكم عارفين في البلد وكذا، هل سمى شركه وجوه؟ قل نعم. لا ليه؟ لانها لم نبيع نوزعها. ايوه احسنت، لأنها ما هي شركة مرابحة، هذا عمل خير يعني، لأن أن يشتري لأن ما في ربح، فما ربح، تمام؟ والربح بينهما كذا، فما دام ما في ربح ما نعتبرها شركة. وش نسميها طيب يا عدنان؟ عمل خير. تعاون يلا يقولوا تعاونوا على البر. تعاونت أنا ونبوي رحنا اشترينا وتعاوننا على الخير وبينهما. صحيح. طيب يا شيخ علي يحيى، لو رحنا حنا طلاب الدرس ونبغى نشتري بيت، نبغى نشتري بيت كبير في 20 غرفة، وبعضنا دفع، أقول لو ذهبنا طلاب الدرس الحين تسمع، لو طلاب الدرس ذهبنا واشترينا أرض كبيرة وعدد الطلاب مثلا 100، 20 منهم يشرون طالبا دفع ثمن والبقية ما دفع، قال جاي نشتري بالجاه، تعتبر شركة وجوه؟ ها؟ والله آسف يا شيخ، أسمع الإنترنت ضعيف. طيب. طيب ما في مشكلة. طيب يا صهيب الحصين. هذا إيش؟ دفاع. ما فهمتك إيش؟ دفاع. لا الطلاب. لا الآن اسبر لي، مثلا حنا 20 طالب رحنا نشتري أرض، 5 دفعوا و15 ما دفعوا عشان يبغون يبيعون الأرض هذه بعد 2 شهر، هل تعتبر شركة وجوه؟ لا. وش نسميها جل؟ ربما يدخل في شركة الإعلان. شلون إعلان؟ كيف يعني؟ إلا بعض الطلاب ما إيش؟ إذا طيب وش نسميها طيب؟ سلام. هي بيع. طيب شركة الوجوه هي تشتري، مو بيع شراء هذا. وش صارت يعني؟ ها طيب يا شيخ محمد عبود ايش تقول؟ شيخ هم اشتروها حتى يبيعونها لا بيتاجرون بها. تكون عنان في حق من بذل المال وللآخرين هبة، هبة من بذل المال. كيف يعني؟ يعني من دفع مثلا 5 أشخاص دفعوا الآن، هذه بينهم شركة عنان، والذين لم يدفعوا لا والآخرين 5 أشخاص لم يدفعوا شيئا تكون هبة لهم. هبة لهم من وين؟ من اللي وهبها لهم؟ لأنهم لن يبذلون مال لا مؤجل ولا حال، بذلها الخمسة الآخرين. طيب وش صفتهم هذولي؟ وهب لهم المال من الخمس الشركاء. ما هو أعطيته أنت المبلغ أعطيته المبلغ المكتب العقاري 1,000,000 ريال مثلا، 5 دفعوا و5 ما دفعوا، وأنتم كاتبين عقد بينكم اتفقنا على إنشاء شركة فراغ على شراء الأرض وبيعها بعد سنة، والفراغ هذا شو شركة إيش؟ شركة إذا كان هم ملتزمين بالشركة تكون عنان ووجوب مركبة. كيف يعني شو مركبة؟ الثانيين اصبر لي، الثانيين طلاب العلم غير معروفين، ما لهم وجهة، توم صغار في البلد. وش نسميها؟ هذا الشيخ سليمان بيجاوب ما شاء الله. هلا شيخنا، الله السلام، حياك الله الشيخ. ها أو ما تخل في الوجوه عندنا، خلاص احنا اتفقنا الخمسة اللي دفع المبلغ، هذا اللي دفع المبلغ هذولك ما لهم شيء، احنا نقول انت اطلعوا من الشركة، لا ما لكم لا وجاهة. ال15 هذول يقول ما لكم وجاهة ولا شيء، انتم بس جايين كذا. طيب والخمسة وش نقول؟ ما اشترط الدفع. تمام، طيب شو نسميها؟ انا مضاربة. على حسب الاتفاق اللي هل يصلح مضاربة؟ لا تصلح مضاربة. لا مضاربة لازم واحد ما يدفع قروش. لا اجل او شو تصير يا شيخ؟ نعم ال15 هذه نقول ما لكم شركة، ما لكم أي ما لكم صفة فيها، فلن تبوا داخلين بالجاه، صاحب المحل العقاري ما باع بالجاه ولا عندكم قروش. هنا تمام، جزاك الله خير. ما في مال، بس واحد وجيه في البلد مثلكم يا شيخ سليمان. السلام. طيب يا شيخ حمزة سوداني. أيوة يا شيخ. يلا عطنا مثال. أسمعك. نعم عطنا مثال. أيوة مثال شركة الوجوه. إيه. ترى هذا حبيب. أيوة. أنا ومثلا. سليمان هذا. وقف مع الحلقات. رحنا هذا نائب المدير الفرع العام للتحقيق. قلنا له نشتري منك 5 سيارات. نائب المدعي العام. ندفع لك. رجل صالح إلى بعد حد. طيب إيش رأيك تعيد؟ أصبر لي الشيخ، أصبر الشيخ حمزة، تقدر تعيد من البداية؟ طيب أنا وعدنا. أها. شركاء. أيوة. رحنا لصهيب. أيوة. ذهبنا لصهيب، صهيب عنده شركة سيارات. أها. اشترينا منه سيارات على أساس يكون الدفع بعد 6 شهور، هو أعطانا عشان إحنا طلاب عيد. طيب تمام صحيح. طيب يا ياسر، بس إن شاء الله يصير الصوت عندك زين. لو 2 ما لهم وجهة راحوا يشترون سيارة في الذمة، وش نسميها؟ ما في قروش. في عين هم اشتروها. ايوه ايوه. شركة عين على انها شركة عين دفع العين ما لا لحظة شوي لحظة. الشركة قائمة على ايش؟ لازم قائمة على شيء، يا مال يا عمل، يا لا مال ولا عمل، منما وجاهة. لا شلون شلون انت انت انت الحين تجي بتشتري عين، لكن وش الاصل؟ يعني ما هو ما هو قوام الشركة؟ مال ولا عمل ولا وجاهة؟ في جو اثنين ها توهم في ثالث متوسط ودخلوا على فندق كبير ما شاء الله جنب الحرم، كيف حالك؟ كان صاحب الفندق قال لي قال والله احنا نبغى نشتري منك الفندق بس نعطيك المبلغ بعد 10 سنين انا وخويي، وباعهم. تمام اصبر ما سألتك الحين وش نوع الشركة هذه ها؟ باعهم ها باعهم. ولو جو عندك عند المحكمة اصبر لي، لو في الجو عند المحكمة عند القاضي وانت يا قاضي وش تبتصنف هذه الشركة حقتهم؟ عنان يا شيخ، لازم مال، لازم مال وبدن، هذه ما في لا مال ولا بدن ولا وجهة، وش تسميها ها؟ شو ما صح هذا شروا الفندق، شو مضاربة؟ ما قلت كباعوه. نعم يا عدنان، لو ما في مال وما في جهة يعني هم سيشتغلون فيه، فنقول شركة أبدان. ما في مال شلون؟ أي ما عندهم مال وما عندهم جهة، هم سيشتغلون مع الفندق، فنقول شركة أبدان. أبدان إيه نعم، بتجي إن شاء الله شركة أبدان إيه بالبدن إيه. يعني المقصود من لم يكن له جهة قد الله عز وجل يرزقه بعمل. تمام نعم، يعني ما فيه سبحان الله عمل من معاملات الناس إلا وضع لها الشرط فيها ضوابط وحددها، وهذا مكمل وهذا من كمال الشريعة. طيب يا سيد عطنا مثال شركة الأبدان، ستأتي إن شاء الله بعد الوجوه إن شاء الله. نعم الوجوه؟ لا أعطنا الوجوه. نعم لو اثنين تجار لهم سمعة في السوق ذهبوا الى مثلا تاجر كبير واشتروا منه ذم، ايوه كان مبلغ 10 مليون. عشان هم تجار وثقتهم يعني، ايوه وكل الربح بينهم. تمام طيب الطلاب العشرين هذولي اللي 5 دفعوا يا الشيخ علي يحيى، طلاب العشرين اللي 5 دفعوا و15 ما دفعوا ولا يبغون يشتغلون، وش نسميهم؟ نخرجهم من الشركة. إيه نخرج الشركة. إيه نعم، يعني المال هو مصف الشركة صحيح. وإذا قالوا والله ما لكم أنتم إلا نصلح فيها ونضبط فيها وكل شيء، وش تقول الشيخ علي؟ لو قالوا احنا اللي بنصلح في الشركة في الـ في في في في, في الأرض إيه، نحفر ونزرع نكون شركة أبدان. إيه سيأتي الأبدان بس أنا قلت كذا. إيه نعم بتجي، أنا ما أبغى أعجلكم على شيء ما أخذتوه.